ماذا قلنا؟ إذا كنت تعلم أن درسا واحدا ينفعك، لكن لو حضرت في درسين لكان لك أنفع، لكان هو أنفع، إيش نقول؟ تحضر في درسين، انتبه، تحضر فيش في درسين. وعلى هذا فقس، كلما كان الشيء أنفع لك كلما كان حرصك عليه أكثر، كلما كان حرصك عليه أكثر، سواء في الكم أم في الكيف، سواء في كمه أم في كيفه تحرص عليه. فالذي المثال الذي ضربت الآن في أي شيء؟ في الكم، في الكم، في الكيف كذلك تحرص على ما هو أنفع لك. فمثلا لو توجهت لتحفظ بعض المنظومات وأنت لم تتم القرآن الكريم مثلا، ولكن تحتاج إلى هذه السورة، نعم، إيش يكون حفظك لها؟ من باب ما هو أنفع. وعلى هذا فقس، كذلك في أمور الدنيا تحرص على ما هو أنفع، تحرص على ما هو أنفع في كل شيء، سواء كان في العمل، في تأسيس الأسرة، في استعمال المركوب، في مسكنك، دائما تحرص على ما هو إيش؟ أنفع لك. احرص على ما ينفعك، وش آخر؟ وقوله احرص على ما ينفعك فيه دليل على أن الإنسان لا يكفي في الحرص مجرد النية والرغبة، فقد يكون عند الإنسان رغبة ونية لكن لا يكفي هذا، فالحرص لا بد فيه من بذل الجهد. فالأشياء لا تأتي هكذا، لا بد أن يجتهد العبد ويبذل جهده وطاقته ويسخر وقته. تقول أنا حريص، أنا حريص على الشيء لكن بالنية فقط، فهذا لا يكفي. احرص على ما ينفعك، وش بعدها؟ واستعن بالله، الفعل فيه دليل على الطلب العون، استعن بالله يعني اطلب العون والإعانة من الله سبحانه وتعالى. والاستعانة نصف الدين، فالدين مقامان، مقام عبادة ومقام استعانة، ولذلك جمع بينهما القرآن في كثير من المواطن، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. حط بالك، فتستعين بالله، هل تستعين به بلسان المقال أم بلسان الحال أم بالثنتين؟ بالثنتين. تستعين بلسان المقال فتقول قبل أن تهم بفعل الشيء: اللهم أعني، اللهم نسألك الحول، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، لأن هذه كلمة، كلمة استعانة. ولذلك إذا سمع الإنسان من المؤذن، إذا سمع الحي علتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وش يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. ها؟ يعني لا تقال عند المصائب كما يظن كثير من الناس، بل تقال ماذا؟ عند الاستعانة، يعني أنه لا حول ولا قوة، أي أنني لا أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا بالله تعالى. انتبه. تستعين بالبسملة أيضا، وكذلك تستعين بلسان الحال، بلسان الحال، أن تصدق في استعانتك بالله سبحانه، وأن تعلم أنك فقير عاجز، ولا تغتر بما بين يديك من الأسباب مهما توفرت الأسباب عندك، فالأسباب كلها لا تكفي، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب تأثير الأسباب، والله هو الذي خلق الأسباب وخلق مسبباتها، فقد يوجد السبب ولا يوجد مسببه، إذن عليك أن تعود إلى المسبب وهو الله جل جلاله. وأنت لو اتكلت على نفسك دون أن تستعين بالله سوف يكلك إلى عجز وضعف وعورة، كما جاء في الحديث: ولا تكلني إلى نفسي فإنك إن وكلتني إلى نفسي فستكلني إلى عجز وضعف وعورة، لأنك ضعيف مهما يقول. إذن استعن بالله على كل شيء، في أمور الدنيا أم الدين؟ إيش نقول؟ في كل شيء استعن بالله. وهل يجوز لك أن تستعين بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق؟ يجوز، مثلا تريد أن تضع شيئا ثقيلا على السيارة، تقول له يا فلان أعنا ساعدني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج. تقول له تعالى احفر معي هذه الحفرة، أنقل معي هذا الشيء، هذا لا حرج فيه. لكن تعتقد أن هذا المخلوق سبب فقط، فاستعانتك به كأنك تستعين باليد الأخرى على حمل صندوق أو شيء، قد لا تستطيع أن تحمل شيء بيدك اليمنى فتقول هكذا بيدك الأخرى لتحمل. هذا الذي أتى نفس الشيء، كأنه عضو آخر. نعم، لكن إذا استعنت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا عين الشرك. حطوا بالكم، استعن بالله، لأن من أعانه الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يعان، ومن خذله فإنه سوف يخذل، فعليك أن تستعين به سبحانه، وتستعين به استعانة الواثق المفوض الراجي الموقن في أي شيء، في قدرته سبحانه وتعالى، أنه قادر على أن يعينك. أما تستعين به وانت شاك في القدرة أو متردد، فهذا لا شك أنه نقص وخلل. واستعن بالله ولا تعجز، ايش قال بعدها؟ قال ولا تعجزن. لا هنا نافية، لا ناهية، والفعل رمزي، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو المخففة، لا تعجزن، ففيها نهي عن العجز. وقوله لا تعجزن ليس المراد لا يلحقك عجز، لأن العجز لا بد أن يلحق الإنسان، لكن المراد به التعاجز، ففي فرق بين العجز والتعاجز. العجز شيء يطرأ على الإنسان بغير اختياره، لأنه ضعيف ولأنه مخلوق لا بد أن يطرأ عليه العجز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله فإن لم تستطع يعني كنت إيش؟ عاجزا. فالعجز لا بد من أن يطرأ على الإنسان. تريد أن تحمل شيء ثقيل تعجز، تريد أن تحفظ شيء تعجز، هذا لا بد منه. ولكن الذي نهيت عنه هو التعاجز، يعني أنك تحكم على نفسك أنك عاجز، هذه مهمة. لا تعجزا، لأن العلا ومعالي الأمور لا تدرك بالأمر الهيئ، لا تدرك بسهولة. الجبل إذا أردت أن تصعد إلى القمة، تريد أن تصل إلى قمة الجبل، هل تصل إلى القمة بسهولة؟ أجيبوا جماعة، احنا الآن نسمع اليوم الذين يتعاطون هذا النوع من الرياضة، يذهبون إلى المونبلو مثلا، يذهبون إلى الجبال الشاهقة، تجد منهم النساء، تجد ناسا منهم ضعفاء الجسم، تجد ضعيفا، أو شيخ كبير، رأيت بعض شيوخ الكبار عنده 70 سنة يضحك أمين، يعرف هذا، وتجده إيش؟ يعتمد على عصا ويكابد حتى يصل إلى القمة، عنده غاية وهدف لا بد أن يصل، فيصبر ويتجلد ويتحمل حتى يرتقي، وتلحقه المصاعب، ومنهم من يموت، صحيح يسقط في الثلوج، وربما تهوي به طائفة من الجبل حتى يصل إلى مراده، لأن عنده إيش؟ هدف. ما نظر إلى الجبل قال إيه وش وصلني أنا، لا أبدا. فالعجز أن تحكم على نفسك بالعجز لأول وهلة أو لشيء يعتقب طريقك. أنت تريد أن تصل إلى شيء في حياتك، لا تظن أنك ستصل إليه بسهولة، لا بد وأن تبتلى وأن تجد عقبات وتجد عوائق تعوقك، نعم، وأشياء تمنعك، ما هو سهل في أي شيء، سواء كان في أمور الدنيا أم في أمور الآخرة. لكن ما الذي عليك أن تفعل؟ ألا تعجز، ما هو من أول عقبة وأول عائق تقول خلاص أنا هذا الطريق ما أستطيع أن واصل فيه، خلاص اللي وصل وصل، اللي حج حج حج، ها يعني هكذا يقولون، اللي وصل الحمد لله، وأما أنا لا أستطيع، فيحكم على نفسه بالعجز. فإذا حكم على نفسه بالعجز سوف يتوقف. ثم هو أيضا بين محظورين، المحظور الأول أو محذورين بالذال، بين محذورين وبين آفتين. الآفة الأولى أنه ضيع وقته فيما بدأ فيه، لأن الآن لما سلك الطريق قضى فيه وقتا وبذل فيه جهدا وسخر فيه عمرا وبذل فيه مالا، صحيح أم لا؟ ثم بعد ذلك توقف. طيب هذا الذي فاته الآن والطريق يعني القطعة التي مشاها، إيش نقول؟ هل استفاد منها؟ ما استفاد منها، ضاعت عليه خلاص. والآفة الثانية ما هي؟ أنه انقطع عن الخير بالكلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر أو لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. والشيطان حريص على أن يثبط العبد على الطاعة، يثبط يعني يثقل، لأنه يعلم أنك إذا استعنت بالله ولم تعجز سوف تفوز، لكن يحرص على تثبيطك وتثقيل الشيء في في في ذهنك، يقول لك إن هذا صعب وهذا كان من قبل، والعصر عصر سرعة وعصر مادة، والأشغال كثيرة والمتطلبات كثيرة والفواتير كثيرة، واللي وصل وصل ونحن وأنت مستحيل أن تصل، وهكذا. إذن يحكم على نفسه بالعجز، قل أنا ما غير قادر، غير قادر خلاص. وتعلمون ما حصل لبعض علماء النحو وقيل الكسائي، فإن الرجل لما بدأ يطلب علم النحو، وعلم النحو من العلوم التي تبدو شاقة، والأصل أنها ليست بشاقة، يعني الحقيقة أقول أنها ليست بشاقة عند التأمل إلا بدايتها فقط، أراد أن يتعلم النحو يا رمزي، أراد أن يتعلم النحو فوجده شاقا عليه، فكأنه عزم أن ينقطع، قال أنا ما أستطيع هذا مستحيل. فبعث الله له نملة، نملة، والنملة تحمل طعاما، ترى النملة تحمل حبة الشعير والقمح، وحبة الشعير أثقل منها، لو تأخذ النملة وحبة الشعير أيهما أثقل؟ حبة الشعير. وقد تأخذ الفتاة من الخبز تحمله تصعد بها على الجدار، هذه كلها آيات. نعم، فكانت كان ينظر إلى هذا الكسائي كان ينظر إلى النملة تحمل طعاما أثقل منها، فتذهب به تصعد الجدار ثم تسقط فتعود إليه، وتحاول المرة بعد المرة حتى يسر الله لها طريقها، ووصلت، وصلت إلى الغار بطعامها. فتذكر الرجل قال: يا سبحان الله، النملة خير مني، ما يمكن. فانطلق يطلب علم النحو حتى صار إماما فيه. لا تعجز، لا تعجز، لا تقول هذا شيء مستحيل، هذا ما يمكن حفظه، الكمبيوتر خلاص امتلأ، لا، لا تحكم على نفسك بالعجز. وقل إن الذي أقدرك على حفظ أشياء سبقت قادر على أن يحفظك أشياء أخرى. لا تعجز، استعن بالله ولا تعجزن، قال ولا تعجزن، فهو أوكد مما لو قال لا تعجز، يعني مؤكد بماذا؟ بنون التوكيد المخففة أو الخفيفة، ولا تعجزن. وهذا في كل شيء كما قلت لك، في أمور الدنيا وأمور الدين، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إذا أصابك شيء، إيش هو الشيء؟ أي شيء، لأن شيء نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، أي شيء يصيبك، خسارة في المال، كسر، تلف، أي شيء يصيبك ويحزنك، إذا أصابك الله به لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ما دامك أنك أخذت بالأسباب واستعنت بالله ولم تعجز، إذا كتب الله عليك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وهذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، لأن الذي أصابك إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. والمراد هنا قدر الله يعني مقدوره وليس تقديره، يعني الشيء الذي كتبه عليك هذا هو المقدور، انتبه. وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن ما أصابك كله بقضاء وقدر. أما إذا قلت لو كذا وكذا أو لو فعلت كذا وكذا فإن هذا منهي عنه، لأن وعلّ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف تفتح؟ ما معنى تفتح عمل الشيطان؟ ما معنى لو تفتح عمل الشيطان؟ لأنك إذا قلت لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا سوف يستغله الشيطان في ماذا؟ في أن يحزنك، وهو حريص على أن يحزنك. فالشيطان يريد من الإنسان الحزن، خاصة من المؤمن، إنما يريد الشيطان كيف؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لأن المؤمن إذا حزن انقبض قلبه وضاق عليه صدره وضاقت عليه الدنيا، وهذه الحالة التي تنتابه ويصاب بها كيف يكون حاله في العبادة؟ إيش؟ يكون حزينا، لا يؤدي العبادة بانشراح صدر وإقبال ونشاط، لا، لأن الحزن أثر فيه، ونحن مطالبون بالانشراح واتساع الصدر في غالب أحوالنا، وإلا فالإنسان قد يحزن بلا شك. المهم أن لو تفتح عمل الشيطان، ثم أيضا تجعل الإنسان كلما أصابه شيء كلما اعترض وقال لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو فعلت كذا، ثم هذا ربما يسبب له التردد، يسبب له إيش؟ التردد في أخذ القرارات، وقبل أن يأخذ قرارا في شيء من الأشياء يبدأ لو أفعل كذا لو أفعل كذا لو أفعل. صحيح الإنسان مطالب بأن يفكر مليا في الشيء الذي سيقوم به ويقدم عليه، لكنه يستخير الله تعالى ويسأله التوفيق، نعم، ويكثر من الابتهال والضراعة في أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، ولا ألبسه عليه فيضل، لكن يتوكل الإنسان على ربه. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا أصيب الإنسان ايش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا شيء قدره الله. طيب، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل أفعاله سبحانه وتعالى واقعة وفق الحكمة، هذا لابد أن نعلمه، أن جميع ما يفعله الله موافق للحكمة، حتى وإن كان هذا الشيء نراه نحن شرا، كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تدري، لعل هذا الشيء الذي أصابك فيه إيش؟ فيه خير، ولا ما فيه خير؟ فيه خير، لعل الله سبحانه وتعالى أعقب هذه المحنة منحة، ولذلك قيل كم من محنة فيها منحة مطوية، لا تدري، فهمت؟ إذن ما عليك إلا أن تسلم وترضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا من تمام تحقيق إيش؟ توحيد الربوبية، ومن تمام الرضا بالله ربا سبحانه وتعالى. قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان حريص كما قلت لك، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففي هذا الحديث أو في هذا الباب مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران في قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، والذين قالوا من المنا المنافق، المنافق. والآية التي بعدها الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. رد الله عليه، يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت، لا يستطيعون. فهذا شيء قدره الله سبحانه، وهذا من الاعتراض على الشرع والقدر، وقد سبق حكم ذلك. الثانية النهي عن الصريح عن القول، نعم النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، إذا أصابك الله بشيء لا تقول لو فعلت كذا، لو أني كذا، لا تقول، قل هذا قدر الله، هذا قدر الله، فهمت؟ لكن أنت مطالب بتجنب أسباب الشر، أنت مطالب بتجنب إيش؟ أسباب الشر. فمثلا لو أنك خسرت في تجارة، هذه مصيبة لا شك. بعض الناس ينفق مالا كثيرا وعنده رأس مال كثير وينزل إلى ساحة السوق لكن لا يربح. طيب فقدر الله عليك خسارة في التجارة، لا تقل لو أني ما بعت أو لو أني ما اشتريت أو لو أني ما عملت، هذا كله يفتح عمل الشيطان. إما أن يكون اعتراض على قدر الله أو أن يكون من باب الندم، وكلا الحالين محرم. تقول قدر الله وما شاء فعل، لكن المرة المقبلة لا تفعل مثل هذا، المرة المقبلة تجنب ذلك وخذ بأسباب السلامة، تسلم، فهمت؟ الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وهذا من حسن التعليل أن ذلك يفتح عمل الشيطان، لأن الإنسان كلما صار يفعل الشيء ربما إيش ولا ينجح فيه يقول لو أني كذا لو أني كذا. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. ما هو الكلام الحسن؟ قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. في أي حديث؟ حديث أبي هريرة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، وهو العجز. ونضيف فائدة، كل إنسان منا أودع الله سبحانه وتعالى فيه قوة، بل قوات وطاقات عظيمة. فهذا الإنسان مخلوق عجيب، عجيب، بل من أعجب المخلوقات التي خلقها الله هو الإنسان. ولذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصر. كل إنسان عنده طاقة إن لم تكن طاقات، فإذا استعان بالله سبحانه وتعالى لتفجير هذه الطاقة فيه فإنه سوف يعجب هو في نفسه. وهذا العجز أو التعاجز عن فعل الشيء حالة نفسية تصيب الإنسان، حالة نفسية ولا حالة نفسية؟ حالة نفسية في كل شيء. نبدأ في أمور الدنيا، إنسان عنده نصيب مثلا يريد أن يعمل، يريد أن يعمل كبقية الناس ولابد له من عمل، لكن حاكم على نفسه أن الأبواب مغلوقة في وجهه، هو هكذا يقول في نفسه أن الباب مغلوق في وجهه وأن كل ما نزل السوق ما فيه ربح، فيحكم على نفسه بالعجز، ثم يعظم هذا العجز في نفسه، يعظم يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى يتحطم، خلاص يبقى في دوامة العجز دائما. هو حاكم على نفسه بالعجز مع أنه غير عاجز في الأصل، لو حرك لربما تحرك وصل إلى مقصوده، يصل إلى مقصوده، لكن هو حاكم على نفسه بماذا؟ بالعجز. من الحكم بالعجز فيما نراه مثلا في بعض الشباب في هذا البلد، العجز في طلب العلم، يحكم على نفسه بأنه عاجز. ليش؟ البلد بلد كفار، والبيئة فاسدة، والمساجد ما فيها دروس، خلاص الأرض قاحلة، يقول ما في شيء، لا إله إلا الله، ما تستطيع تطلب علم شيء، ما في سبيل، قال شيء، وهذا لا شك أنه من العجز المنهي عنه، لأنه قادر على أن يطلب العلم بالوسائل التي مكنه الله منها. صحيح أن البيئة ربما لا تساعد وأن الجو لا يناسب، صحيح، لكن يبقى دائما فيه أشياء اللي يستطيع الإنسان بها ماذا؟ أن يتعلم. طيب، ما استطعت أن تجلس إلى شيخ، تستطيع أن تحفظ كتاب الله ولا ما تستطيع؟ يستطيع، فقد حفظ أناس القرآن في السجون، في سجن، في مطبق عليه مظلم وحفظ كتاب الله. موجود أم لا؟ أجيبوا جماعة، موجود. فمكث في السجن سنة وسنتين ثم خرج حافظا لكتاب الله. كيف هذا؟ هل ذهب إلى مدرسة قرآنية وجلس إلى شيخ ليحفظ؟ أبدا أبدا، في سجن وحفظ كتاب الله، ما عجز. لابد من أن يكون الإنسان صلبا، لا تعجز، لا تقول لا هذا مستحيل والبيئة لا تناسب، هذا ليس بصحيح. وربما كذلك مثلا في فرض النفس في المجتمع، يعجز عن فرض نفسه في مجتمعه، ولنقل في عمله، يرى أنه تغير مثلا في شكله، في أسلوب حياته، صار مستقيما، صار يريد أن يحافظ على الفرائض والسنن، يحكم على العمل الذي هو فيه أنه لا يناسبه، ما مستحيل. ليش؟ ما يمكن، مع أنه يمكن العمل مباح، لا يعمل في محرم، ما في شبهات، العمل مباح، لكن ليش؟ البيئة الذي هو فيها غير مسلمين وغير مستقيمين، خلاص يحكم على نفسه بالعجز، فيعجز على التأقلم. ما هي مسألة مداهنة، لا، التأقلم وفرض النفس، هو تأقلم لفرض النفس والوجود الإسلامي، أقول يعجز. وهذا لا شك أنه مذموم، لأن هذا الدين أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل إلى كل بيت، وأراد الله أن يدخل الإسلام إلى كل مصنع وإلى كل ورشة وإلى كل عمل. لا بد أن تفرض نفسك حتى يعرفك الناس وحتى يعرفوا دينك، فيحكم على نفسي بالعجز. إيش يريد؟ يريد أدخل شركة كلها مستقيمين مثله، مستحيل هذا. وهكذا كثير من الشباب يعتقد أن الكرة الأرضية كلها ينبغي أن تكون مستقيمة، كلهم على أتقى قلب رجل واحد، هذا مستحيل، ما يمكن هذا، ولا لكان الأمر سهلا. لا بد أن يوجد الباطل ويوجد الحق ويوجد الكفر ويوجد الإيمان ويوجد الفسق ويوجد العدالة ويوجد الصلاح ويوجد الطلاح، وهكذا لا بد من هذا. والله ابتلانا بهذا الشيء لتتحقق الحكمة والسنة الربانية التي لا تتبدل. الله أرادك، ابتلاك بهذا الشيء، بهذا الشر الذي هو لا يريده وأنت لا تريده، لكن لا بد من وجوده حتى تجاهد نفسك، حتى تعرف كيف تتعامل معه، حتى تتجنبه، لترقى إلى درجات عظيمة في العبودية، منها درجة المجاهدة، درجة مجاهدة النفس. الله أراد منا أن نجاهد أنفسنا. طيب، هل تكون مجاهدة النفس إلا بوجود الشر؟ لا بد من وجود الشر والفتنة والفساد حتى تجاهد نفسك. أما إذا كنت في كلها خير كلها خير كلها خير، ما يمكن هذا، عاجز. يحكم على نفسه ماذا؟ بأنه عاجز عن أن يبقى في هذا العمل أو في هذا المجتمع، خلاص. بل ربما يحكم على نفسه بالإقصاء من العالم، يحكم على نفسه بالإقصاء، يعني بالخروج الكلي من الكرة الأرضية كلها، الكرة الأرضية كلها ما تناسبه، يريد ماذا؟ كرة أرضية أخرى فيها إيش؟ إلا المصلين وإلا المزكين وإلا الصالحين، هل هذا موجود؟ أجيبوا جماعة، مستحيل هذا، مستحيل. فهو يريد هذا بسبب عجزه، العجز الذي إيش أصابه، أنه عاجز على فرض نفسه وعلى الاعتزاز بدينه وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، يعني بالخلق أو بالمعاملة، عجز. كم من إنسان، وهذا ربما قد يستحي منه لكن لو نذكره، يذهب إلى طبيب النفسي يباشر، أو يذهب إلى طبيب متخصص في الأمراض الجنسية، يقول إنه يجد عجزا في جماع زوجته، عاجز، ومش عاجز، وضع في نفسه إنه إيش؟ أنه عاجز. أرأيت ذاك الرجل الذي أدخل على امرأته أول ليلة، فالرجل أصيب بشيء من الخوف، خاف. ليش تضحك؟ هذا شيء يضحك؟ لا حول ولا قوة. خاف خاف. ها؟ الرجل لا يعرف طبيعة النساء، خاف. فأدخل عليها فأصابه العجز الكلي، ما استطاع شيء. ومن الغد لحقه الهم والغم، فعظم هذا الخوف في قلبه، وجاء يستفتي، هذا جاء يستفتيني. فقال الليلة الأولى عجز، والثانية كذلك، حتى صار الليل عنده كأنه شبح مخيف، غول. إذا جاء العصر وغابت الشمس جاء الليل، خلاص الليل جاء بالأحزان والخوف والذعر والفزع والعجز والحشمة كما يقولون، على أنه ليس برجل وأنه غير قادر. فظلت هذه الفكرة في ذهنه أنه عاجز وأنه عاجز، وتولدت وعظمت، وفعلا كان عاجزا على أن يقضي وطره. وهذا لا شك أنه سوف يسبب له خراب بيته، صح؟ لأن العروس جديدة، إيش تقول؟ تقول ما هذا الذي إيش زف إلي، أرخى من هدبة الثوب كما قالت زوجة رفاعة القرضي حينما تزوجت بالزوج الثاني بعد أن طلقها زوجها ثلاثة، لكن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هذا الرجل ما عنده أرخى من هدبة الثوب، هدبة الثوب يعني طرف الثوب. قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من تمام الوطء مع الثاني حتى تحل الأول. فالحاصل أن الرجل صار في هم، فبالكلام بالكلام انحلت العقدة، بالكلام انحلت العقدة. ما الذي ينقصك؟ كيف أنت حالك إذا لما كنت أعزبا؟ هل كان حالك طبيعيا من حال الرجال؟ قال كنت طبيعي ما في شيء. إذن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ واستعن بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وصلي ركعتين لله تعالى وسوف ترى. وفعل فانحلت العقدة. ليش؟ لأنه حكم على نفسه بالعجز فعجز. لا تعجز، لا تعجز. ثم قال المؤلف باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. النهي سبق لنا في علم الأصول أنه إيش؟ طلب الكف عن الشيء بصيغة على وجه الاستعلاء بصيغة المخصوصة، والأصل فيه التحريم حتى يقوم دليل على أنه للكراهة. هذا هو الأصل في النهي في نصوص الكتاب والسنة. وقوله عن سب الريح، السب سبق لنا في باب النهي عن سب الدهر، ليس السب المعروف عندنا في لغتنا العامية، هذا أشد. السب أنواع، منه القدح والعيب واللعن. أما سب العامة عندنا شو؟ لعن، هو السب. لكن حتى ذكر العيب يسمى سبا في الشرع، أن تذكر عيبا في الشيء فقد فهذا يسمى سب. وقوله الريح، الريح معروفة وهي الهواء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته يصرفه كيف يشاء. فالريح مخلوق عظيم من مخلوقات الله، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يكون ريحا، حتى لو كون الريح تكون إيش؟ لا شيء. حتى لو أتوا بمكائن كبيرة أو مراوح ضخمة لينفخوا بها على بلد من البلدان أو يجعلوها ريحا تهب، هل يستطيعون؟ مستحيل، مستحيل. ولذلك جعلها الله تعالى من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال أيضا في الجاثية وما أنزل الله من السماء من رزق به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. آيات، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ومن آياته يعني من العلامات الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته سبحانه هذه الرياح المختلفة، فيها البارد وفيها الحار، فيها القوي فيها الضعيف، فيها اللطيف فيها العنيف، فيها الشمالي فيها الجنوبي، فيها الشرقي فيها الغربي، فيها ما بين بين، نعم، وفيها ما يرسله الله عز وجل رحمة، صح، رحمة تلقح السحب، تجمع السحب فتتلقح السحب، ها، فينزل المطر بإذن الله كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، نعم، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ها، وليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، نعم، وكذلك قال، اقرأ الآية في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك يلقح الله عز وجل بها الثمار، تلقيح الثمار يقع بماذا؟ يقع بالريح. تعرفون النخل والتمور والبرتقال والأشجار المثمرة هذه كلها كيف يقع لقاحها بين الزهور؟ لأن الزهور كيف تخرج؟ يخرج منها الذكر ويخرج منها الأنثى، فكيف يقع اللقاح؟ يقع بالريح. وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقح، فهي تلقح. هذه رياح رحمة أم لا؟ منها كذلك ما ينصر الله عز وجل به عباده وأولياءه، كما نصر الله سبحانه وتعالى نبيه هودا بها وقضى على أعدائه، صح، في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، صرصرا يعني شديدة الهبوب شديدة البرودة، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، نعم، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كالأعاصير التي نراها تسلط على الدول الكافرة والدول المتمردة على الله والدول الطاغية الباغية فتتلف الزروع وتقلع الأشجار وتفيض البحار وتهلك الناس وتقتل البهائم كما ترون، رياح عظيمة دائما نسمع بين الفينة والأخرى، فهذه رياح يسلطها الله على من شاء من عباده، نعم، كيف؟ كيف؟ هذه من جنود الله بلا شك، بل إن منها من قلب السيارات، ها، ريح يقلب سيارة وهذا شيء رأيناه، ريح يقلب سيارة كما يقلب طابع السكر، قدرة الله سبحانه وتعالى، هل فيه واحد قادر على هذا؟ مستحيل، نعم، ويفيض البحر على المدن بالريح، بحر كامل يخرج على مدينة فيغرقها ويهلكها بالريح، نعم، كذلك منها ما ينصر الله تعالى به عباده المؤمنين، كما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على أحزاب الشرك والكفر، وقد ذكر الله تعالى أهل الإيمان بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وريحا وجنودا لم تروها، فإن الله سلط الريح على الأحزاب التي طوقت المدينة وأطالوا الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، فاقتلعت الرياح خيامهم وكفأت قدورهم وفرقتهم شذر مذر في الصحراء وعادوا، كما قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقد قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فهذه الريح التي نصر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم تسمى إيش؟ تسمى الصبا، وأهلكت عاد بماذا؟ بالدبور، واسم من أسماء الريح هذه الريح الصرصر. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله فتح على أهل عاد قوم هود مقدار الخاتم فقط، يعني هذه الريح التي كانت تدخل على الرجل من هؤلاء الكفرة العتاة فتجذبه من قعر بيته أو من قعر الجبل ثم ترفعه إلى السماء وتدقه بالأرض فينفصل الرأس عن الجثة، كما قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نعم، ما فتح عليها منها إلا قدر إيش؟ قدر الخاتم فقط.